يقول رجل عقد على المرأة ولكنه أنقص من مقدار مهرها 2000 حتى الدخول في ليلة الزواج، وهنا قال الوالد لزوجته عندي 2000 ولكن ما دفعها حتى يكلمه الزوج في ليلة العرس، فما رأيكم في هذا؟ هذا أولا لا ينبغي، ينبغي للزوج أن يدفع المهر كاملا ولا ينقصه، فإن عجز الزوج أو اشترط واتفقوا فالمؤمنون على شروطهم. يقول عندهم بنت وتسكن عندهم، أخذوها صغيرة وهي ليس محرمة له ولا لأخيه، والآن أصبحت بالغة، هل بالإمكان أن ترضعها أخته لتكون له محرما نتيجة للضرر؟ رضاع الكبير مرجوح أنه يحرم، لكن لما لا تتزوجها أنت وأخوك ما دامت غير محرمة لكم؟ اقرع بينك وبين أخيك، ومن جاءت عليه القرعة فليتزوجها ما دامت ليس محرمة لكم وهي عندكم في البيت أحسن. أما هي غير محرمة لك وربيتها وهذه مشكلة، ورضاع الكبير ما مرجوح، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وتلك قضية عين، فأحسن شيء أن تزوجها لنفسك أو لأخيك، أو أن تقول لها أنا لست محرمة لي، تكرمها ولا تدخل عليها بمفردك لأنها أجنبية عليك. هل هذا حديث أو قول من العلماء؟ العرق دساس، هذا المعنى صحيح، الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والناس معادن، هذا المعنى صحيح، لكن لا أذكر هذا الحديث ما أعرف. فإذا كان حديث فما معناه؟ وهل يستدل به على أن زوجه سيئة الخلق؟ إن كان الشؤم في 3، الشؤم لا يوجد، لكن إن كان الشؤم في 3، الشؤم في المرأة وفي الدار وفي الدابة، فشؤم المرأة أن تكون عقيمة ولا تلد وسيئة الخلق تؤذي زوجها وجيرانها وتكون عقيم، هذا الشؤم. وشؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها، وشؤم الدابة أن تكون بليدة، كل ما أردت أن تمشي هل عندك اشتراك؟ من يدف؟ هذا هو شؤم الدابة الآن، كل الإنسان كل شوية من عنده اشتراك، من عنده، تكون الدابة بليدة تصرع الإنسان أو لا تمشي ما تريحه. نعم هذا ورد، إن كان الشؤم في 3، ولذلك ما الفرق بين الحق والوجوب والثواب؟ الثواب الجزاء مطلقا، والوجوب اللزوم، ما أمر به أمرا جازم، والحق هو الثابت للإنسان سواء كان ذلك الثبوت شرعا أو عرفا. أيوة، في أشياء يكون حق على الإنسان يفعلها، يعني من الحقوق، والحقوق بعضها واجب وبعضها مندوب إليه وبعضها عرف. كيف تكون بعد إيش هذا يا محمد؟ كيف يكون الذي بيد غير الزوج بعد الطلاق؟ عقدة النكاح بدايتها عند الولي ونهايتها عند الزوج، إذا كل من الولي والزوج عنده جانب من عقدة النكاح، لا يمكن أن يحصل العقد إلا بالذي بيده عقدة النكاح وهو مشترك بين الولي والزوج، ولذلك اختلفوا بسبب الاشتراك الحاصل في قوله الذي بيده عقدة النكاح، فجماعة قالوا هو الزوج وجماعة قالوا هو الولي، والذين قالوا هو الزوج استدلوا بقوله وأن تعفوا أقرب للتقوى، والذين قالوا هو الولي قالوا لأن الزوج تقدم الكلام عنه في قوله ما لم تمسهن وتفرضوا لهن فريضة، وقال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وقال هناك فنصف ما فرضتم وإن طلقتموهن، فقال الزوج تقدم الكلام عنه، فبقية الزوجة ووليها إذا كل من القولين قيل به، والكل له أدلة، ولطالب العلم أن يختار ما يراه راجح ويرفق بالمخالف. أيوة، النصوص إذا اختلفت لا جهة يخطأ القائل فيها، ما دام هناك نص وهناك نص فالكل من القولين صحيح، ولكن لمن ترجح عنده شيء يجب عليه أن يعمل به، لكن لا يجب عليه أن يلزم الناس برأيه، وإنما يعمل هو بما رأى ويرفق بالمخالف. يقول: إذا دخل الرجل بيته وسلم هل يكفي السلام أو لا بد إذا كان الناس نياما أن يسمعهم؟ لا، أنت إذا دخلت بيتك سمي الله وقل السلام عليكم، من سمعك يرد ومن لا يسمعك لا تصح الناس تقول لهم السلام عليكم. السلام سنة ورد واجب، واحد نايم توقظه، لا ينبغي هذا، والدين رفق. سمع: وفي عشرة لا يسلم الإنسان، ذكرها الألوسي عند قوله: وإذا حييتم بتحية فحيوا ردوا السلام إلا في عشرة ما يسلم عليه، مشغول بالصلاة ومشغول بالدراسة ومشغول بالأكل ومشغول مع أهله، يعني لا يسلم عليه، لأنك إذا سلمت عليه رد السلام واجب وتحرجه وتقعه في مأزق. نعم. سؤال ثاني، وهو: إذا أخذ الرجل أجرة الصلاة الجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ 1000 مع 27، نعم 27,000 ثمانية شهور، صلاة واحدة في المسجد النبوي في الجماعة تساوي ثمانية شهور من عمر الإنسان. نعم. يقول: ما أحسن الأوقات للحفظ وما أحسن الطرق لإثبات الحفظ؟ التكرار وسؤال الله والقراءة عند الاستيقاظ من النوم وعند النوم. إذا أراد الإنسان أن ينام يقرأ ما يريد أن يحفظ، وإذا استيقظ ويسأل الله الحفظ، ووقت الفراغ لا يحاول أن يحفظ أو يفهم وهو مشغول البال، يحاول أن يأتي للقراءة وذهنه فارغ. في حالة الخلع وفي حالة اللعان وفي حالة الفسخ، كل ذلك إذا كان من الزوجة فلا متعة لها، وإنما المتعة للزوجة إذا كان التطليق من الزوج وصادر منه لجبر خاطرها. أما إذا كانت المشكلة منها فكثير من العلماء قال لا متعة على الزوج في تلك الحالة، لأنها هي التي أرادت. هذا الذي قالوا: إذا علق الزوج طلاق امرأته بشيء كخروج دون إذنه ونحوه ففعلت، ثم فهل تكون مطلقة؟ إذا علق الزوج الطلاق على شيء وفعلته الزوجة تطلق. ولذلك حذاري من دخول الطلاق في أمور الدنيا. الطلاق طلق الرجل إذا كان يريد أن يترك زوجه، هذه الفروج مبنية على التضييق وأمرها خطير، ويكون الإنسان فراشه نجس وأولاده نجس وحياته نجس. فالمسلم يتقي الله ولا يتكلم في الطلاق إلا وهو جاد، لا يحلف بطلاق ولا يعزم واحد بطلاق ولا يجادل واحد بطلاق ولا يهدد زوجه بطلاق، إلا إذا أراد الطلاق فعلا وكان عازما عليه فليطلق. أما يروح يجعل نفسه في مأزق وينجس فراشه وأولاده فهذا لا فائدة فيه. من كان حالفا فليحلف بالله، الذي لا يقنعه الحلف بالله لا لا لا تنجس عليك زوجك وتقع في مأزق. اتركوا هذا الجانب يا أحبة. ما هو المباح للزوج الذي لم يدخل بزوجته حال الخلع؟ ما دام عقد عليها هي زوجته، هذا عرف، ما دام عقد عليها زوجته يجوز له أن يأتيها، مباح. لكن هذا عرف بس، أن الواحد لا يدخل بالزوجة حتى يعملش وليمة العرس وكذا، وإلا ما دام عقد عليها هي زوجته يمشي بها ويخلو بها ويمكن أن يأتيها وزوجته، لا فرق بينها وبين من دخل بها إلا العرف، إنه جرت العادة أنه لا ينبغي للرجل أن يدخل بزوجته إلا بعد أن يعمل هيئة الدخول، لأن ذلك ليس عادة وقد يجرح خاطرها وخاطر أهلها، لكن من باب الشرع مباح. هل يجوز للولي؟ قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. الآية: هل يحق للولي أخذ المهر عن وليته؟ لا، المهر للزوجة، لكن للأب أن يأخذ من مهر، وهذا شرع من قبلنا، لكن المهر للزوجة وللأب أن يأخذ منه ولها أن تعطي منه، لكن هو ملك لها، ملك للزوجة، فهي تملكه إن أرادت أن تعطيه لأبيها فلها. الطفل أو الطفلة إذا كان عمره 9 شهور وبال على يد أمه أو استفرغ، هل ينقض وضوءها؟ لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من البدن، أما إذا لاقت نجاسة تغسل فقط، لا ينقض الوضوء. إنسان لاقته نجاسة يغسلها، الوضوء معنى، فلا بد من يخرج من السبيلين عند مالك أو يخرج من الجسم نجاسة عند غير مالك. ذكرت أن القصاص حسن والعفو أحسن، هل هذا مطلقا أم على حسب الظروف؟ جزاكم الله خيرا. الله قال: وأن تعفو أقرب للتقوى، ما قال إلا إذا كان، لو كان هناك فيه لقال إلا إذا كان استثنى، كما قال إلا أنت إلى أوليائكم معروفا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، لكن لكم أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قال: وأن تعفو أقرب للتقوى، ما قال إلا إذا حصل كذا وكذا، فالعفو أقرب للتقوى دائما، لأن هذا شيء لك أنت ما هو له هو. يقول المالكية في هذه الآية: إلا أن يعفون النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الولي، وأن تعفو أنتم الأزواج، هل هذا يكون جوابا بالسياق؟ هذا ما هو جواب السياق، هذا رجحنا به أن وأن تعفو أقرب للتقوى أن هذا الزوج، قلنا إن لأن عفو الولي عن مهر موليته ليس أقرب للتقوى، فهذا السياق الذي رجحنا به أو رجح به أن الذي بيده عقدة النكاح هنا الولي الزوج وليس الولي، فإذا كان الزوج لا يكون وأن تعفو المقصود به الأزواج، إذا كان وأن تعفو المقصود به الأولياء يكون المقصود به وأن تعفو أيها الأولياء عن بناتكم وعن إمائكم، لأنكم تملكون ذلك إذا كانت صغيرة، ولكن هل هو أقرب للتقوى أو هو جائز؟ لأن إعطاء الإنسان ما لا يملك هل هو أقرب للتقوى؟ إذن هذا هو المحل، هل المقصود بالمصدر بالمهر الذي في أول الزواج؟ هذا غير واضح، هل المقصود بالمهر هو الذي في أول الزواج؟ نعم، المقصود بالمهر هو الذي يكون عند العقد، أما ما يعطى عند الطلاق فيقال له المتاع التمتيع وليس من المهر، إلا من يقال بعض الناس إذا عقد المهر يقول نصفه حال ونصفه عند الفراق ويقال له المؤجل ويسمى خازوق، هذا يعني يعملوه بعض أيوة، هذا يكون فيه نوع من تنفير الزوج منش من الطلاق حتى إذا طلق، وتجعل الباقي أحيانا كثير حتى لا يطلق، في أوله مهر وفي آخره تمتيع. يقول: زوجه ترفض الضيوف، أطلب منها إكرامهم فقط حتى لا المهم أن الزوجة كما قلنا ينبغي أن تبر زوجها وإكرام الضيوف من الدين، ولكن أيضا ينبغي للزوج لا يكون كل يوم يأتيها بالضيوف، أن الضيف يأتي به مرة مرتين في الأسبوع، لكن كل يوم الإنسان ضعيف ويمل. فرحم الله امرأنا عانى على بره. فينبغي لكل واحد أن يبر يعني أن يكرم ضيوفه ويكرم المسلمين، وينبغي أيضا للمسلمين أن يرفقوا بإخوانهم كذلك الزوج. نعم. ما الفرق بين بصير بما يعملون وبما يعملون بصير؟ الفرق بينهم أن التقديم يدل على الاهتمام. تقول جاء زيد، أنت تتكلم عن المجيء. تقول زيد جاء، تتكلم عن زيد. أول ما تتكلم به في اللغة هو المهم عندك. تقول أنت قد تكون تعرف الفاعل وتعرف المكان وتعرف الفعل وتعرف الوقت، لكن ما تعرف المفعول به. يعني معلم ومكان معلم فيه والوقت المعلم فيه، لكن ما تعرف من المعلم، تقول له زيدا. وبعدين تبدأ زيدا علمه عمر لأنه هو يريده، الثاني كله لا يعرفه. إذن ما تبدأ به هو المصب له الكلام. تقول جاء زيد، الكلام عن المجيء. تقول زيد جاء، الكلام عن زيد، وهكذا. ولذلك هذا يبحث في المسند والمسند إليه ومتعلقات الفعل. فما قدم هو المهم. هل إذا سلم علي أحد وأنا أصلي أومئ له أرد السلام؟ إذا كان فريضة لا، وإذا كان نافلة سهل.